بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 51 في مدارسة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، ونحن في أثناء تفريعات زيادة الإيمان ونقصانه في الرد على المرجئة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: وأخبرنا محمد بن الحسين أن الفضل حدثه قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن نقصان الإيمان فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي قال: ما نقصت أمانة عبد إلا نقص من إيمانه. نعم، أمانة العبد هي أمانة المتعلقة بالناس من أمانات المال والأسرار والوظائف، وهي فرع عن الأمانة التي هي أمانة التكليف. والمقصود بالأمانة التي تنقص هنا أي ما يتعلق بالصدق والوفاء، إلا نقص إيمانه بقدر ما نقص من أمانته. وهذا على أن الإيمان كما عند السلف جميعا أنه يزيد وينقص. نعم. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال: حدثني محمد بن أبي هارون قال: سمعت جعفر بن أحمد بن سالم ابن سمعت جعفر بن أحمد بن سالم عن أحمد بن حنبل قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين حولت القبلة إلى البيت فكيف بصلاتنا التي صلينا إليها؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمعت أحمد بن حنبل يقول: فجعل صلاتهم إيمانا فالصلاة من الإيمان. وهذه الآية من آخر الجزء من آخر الربع في الجزء الأول، سيقول السفهاء في سورة البقرة، قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فإن هذه الآية نزلت لما قال من الصحابة من قالوا: وأين شأن إخوان الذين صلوا إلى بيت المقدس حيث لم تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إلا بعد 17 شهرا من مهاجره عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك؟ فأنزل الله فيهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي يضيع صلاتكم لما وجهتم إلى بيت المقدس. فسمى الله الصلاة إيمانا، وهذا من أقوى الردود على أهل الإرجاء إذ أخرجوا العمل من الإيمان. والصلاة أظهر ما فيها العمل، كما فيها القول كما فيها الخشوع والنية. ولهذا الصلاة كالحج، جمعت الأقوال والأفعال والنية وأعمال القلب في شعائرها. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: هذا من الإيمان. ثم قال أبو عبد الله: هل إيمان قول وعمل؟ وقال: الزيادة في العمل، وذكر النقصان إذا زنى وسرق. وهذا مشهور عن الإمام أحمد، ومبناه على حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق مرة وثانية وثالثة. ثم قال: وإن رغم أنف أبي ذر. اللهم ارض عنه وصلي وسلم على نبيك. فهذه الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد ذكر الله الزكاة مقرونة بالقرآن في 42 آية، وكلاهما من الأعمال، وهي من عظائم أدلة أهل السنة الرد على أهل الإرجاء، واستدل بها السلف على كفر تارك الصلاة، فإن الله جل وعلا أناط ترك الكفار وأناط أخوتهم لنا بالدين بأن يتوبوا مما يتوبوا من الشرك، فإن تابوا أي من الشرك والكفر وأقاموا الصلاة، إذن جعل إقامة الصلاة شرطا وقرن معها الزكاة، ولهذا الصلاة تركها تعمد أو تركها جحد أو تركها تهاون، كل ذلك كفر لم يفرق السلف رحمهم الله بين هذا وهذا وهذا، فجعلوا الجميع كفرا مخرجا من الملة. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في حديثي جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وحديث بريدة بن الحصيب الأسلم عند أهل السنن. ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين الترك جحدا أو تهاونا أو كسلا أو عمدا. وفي هذا قول شقيق ابن عبد الله: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة، ولم يأتي التفريق إلا عند المتأخرين، منهم من جعلها بعد القرن الثالث، وليظهر أنها بعد القرن الرابع أو الخامس، فإن محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة توفى عام 294، ويلقبونه بالإمام الشافعي الثاني بعد الشافعي الأول محمد بن إدريس رحمهم الله، نقل إجماع السلف على كفر تارك الصلاة من غير تفريق بين حال تركه، هل هو تهاون وكسل أو عمد واستخفاف أو جحدا لوجوبها، إنما وجد هذا التفريق عند متأخر أتباع المذاهب الأربعة. نعم. ففيها إثبات أن الإيمان يزداد، لأنه في آية الفتح: ليزداد إيمانا مع إيمانه، ولا شك أن الإيمان قبل أن يزداد كان أنقص منه قبل أن يزداد. وقال جل وعلا في آية البينة: وما أمروا، أي المكلفون إنسا وجنا، عربا وعجما، مؤمنه مشركه، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والصلاة عمل، والزكاة كذلك، وذلك دين القيمة، جعلها الله دينا قيما عدلا، وهي من دلائل القرآن في الرد على أهل الإرجاء لما أخرجوا العمل عن الإيمان، سواء أخرجوه عن حقيقته كما هو قول مبتدعتهم وغاليتهم، أو أخرجوه عن مسماه كما هو قول مرجئة العراق. نعم. وأخبرني رسوله الولي بن جعفر بن محمد حدثه قال: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل خرساني فقال: إن عندنا قوما يقولون الإيمان قول بغير عمل، وقوم يقولون قول وعمل، فقال: ما يقرؤون من كتاب الله؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيمة. هذا الرجل من خراسان، وخراسان هي شرقي فارس، تشتمل الآن على أفغانستان وعلى طاجكستان و لا الأوزبك بعيد مهم من خراسان وعلى تترستان التي حول بحر قزوين. قال إن عندنا قوما يقولون إن الإيمان قول بلا عمل. من هؤلاء؟ الكرامية من المرجئة الذين جعلوا الإيمان بالقول. من آثار قولهم من جعلوا الإيمان قول لا إله إلا الله فقط. من قال لا إله إلا الله صار مؤمن، وإن لم يصلي وإن لم يزكي وإن لم يصم وإن لم يقم بفرائض الدين. وعندنا قوم يقولون الإيمان قول وعمل. الإيمان يقول الإيمان قول وعمل، يعني عمل القلب، يشير إلى مرجئة الفقهاء لأنه انتشر من تلك الجهة، من جهة العراق. والسلف يقول الإيمان قول وعمل، القول عندهم قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. فقال الإمام أحمد فيهم ما يقرؤون من كتاب الله، يعني وينهم عنها الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولهذا ليس شيء احتج عليهم وأقوم عليهم بالحجة من هذه الآية. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال أخبرني ابن الشافعي عن أبي قال إني لليلة معه في المسجد الحرام ومعنا الحميدي فذكرنا شيئا من الإيمان. قال فقال أبي ليس شيء أحج عليهم من هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخر الآية. ثم قال ما سمعت أبي ذكر من هذا شيئا قبل تلك الليلة. هذا قول الإمام الشافعي وهو يتذاكر مع الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي الحميدي شيخ الإمام البخاري، وهو متعاصر مع الإمام الشافعي. قال ليس عليهم أحج من هذه الآية، آية البين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، أي على هؤلاء المرجئة الذين أخروا وأخرجوا العمل عن الإيمان سواء كان عن حقيقته أو عن اسمه ومسماه. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال قال لي على ابن عبيد منذ أكثر من 60 سنة الإيمان قول وعمل، وإن الذي يصوم ويصلي ويفعل الصالحات أكثر إيمانا من الذي يسرق ويزني. الذي يصوم ويصلي ويفعل الصالحات أكثر، أي أزدد إيمانا من الذي يسرق ويزني يفعل الذنوب. هذا قول أبو يوسف الطنافسي يعلى ابن عبيد رحمه الله. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثني سريج قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج علي بن جريج ومالك بن أنس ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قالوا الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، وهذا كما سبق باتفاق السلف، وتخريجه وتفصيله أن الإيمان قول، أي قول القلب بالاعتقاد وقول اللسان، وعمل، عمل القلب بالنية والإخلاص التوكل الخشية والخوف والإنابة والرغبة حسن الظن، وعمل الجوارح ركوعا وسجودا ومشيا وجهادا وإنفاقا وبذلا وإعطاءا وتناولا، في باب المأمورات والمستحبات وفي باب المنهيات والمتروكات. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثر قال قيل لأبي عبد الله فنقول الإيمان يزيد وينقص، فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك قوله أخرجوا من كان في قلبه كذا أخرجوا من كان في قلبه كذا فهذا يدل على ذاك. نعم. هذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وهو حديث طويل، وفيه أن الله يحد لنبيه 4 حدود لما أن ادخر له شفاعته يوم القيامة، فيقول: يا محمد، أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم يشفع فيقول: يا محمد، يحد له حدا ثاني: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا فنوا، يعني أخرج هؤلاء، شفع ثالثا عليه الصلاة والسلام، فيحد الله له حدا ثالثا: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم يحد له جل وعلا حدا رابعا: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا دل على أن الإيمان في هؤلاء وشو نقص جدا، حتى لم يبقى منه إلا أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. حديث الآخر، حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم: أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، في رواية مثقال حبة، في رواية مثقال شعيرة، في رواية مثقال برة، دل على أن الإيمان يضعف عند هؤلاء ضعفا عظيما حتى لا يبقى منه إلا هذا الشيء اليسير، وهذا دليل نقصان الإيمان. وإنما ينقص الإيمان بأحد أمرين جليلين: إما بترك الفرائض والواجبات، وإما بانتهاك الذنوب وتقحم المحرمات. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت إسحاق بن بهلول قال سألت ابن عيينة عن الإيمان، فقال: قول وعمل يزيد وينقص، أما تقرأ ليزداد إيمانا مع إيمانهم. رحمه الله. نعم. أخبرني زكريا بن فرج عن أحمد بن القاسم قال: قلت يا أبا عبد الله. أخبرني زكريا بن فرج عن أحمد بن القاسم. نعم. قال: قلت يا أبا عبد الله، تقول الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم. قلت: وتقول قول وعمل؟ قال: نعم. قلت: فيكون ذاك من هذا المعنى، أن يكون الرجل إذا أتى هذه الأشياء التي نهي عنها يكون أنقص ممن لم يفعلها، ويكون هذا أكثر إيمانا منه؟ قال: نعم، يكون الإيمان بعضه أكثر من بعض هكذا هو. فتذاكرنا من قال: الإيمان يزيد وينقص، فعد غير واحد، ثم قال: ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص. فقلت له: إن مالكا يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص. فقال: بلى قد روي عنه يزيد وينقص، كان ابن نافع يحكيه عن مالك. فقلت له: ابن نافع حكى عن مالك؟ قال: نعم. المقصود من هذا أن السلف متفقون ومجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص. بما يزيد؟ بالطاعات والقربات وترك المحرمات، وينقص بتضيع الواجبات والفرائض أو بالوقوع في المحرمات والمسخوطات. وجاء عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إن الإيمان يتفاضل. واشتهر عن مالك، فإن مالكا له قول مشتهر عنه، وله أيضا ما يسمى بالراجح في مذهبه، فإن الرواية المشهورة عنه أنه يقول: الإيمان يزيد، وتهيب من قول ينقص. لكن من رواية عبد الله بن نافع المخزومي مولاهم عن مالك ورواية غيره، قال: مالك الإيمان يزيد وينقص. وهذه ما نسبها الإمام أحمد إلى مالك، فوافق بهذا مالك قول الجماعة، جماعة أهل السنة. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: سمعت سفيان قال: الإيمان قول وعمل ويزيد. نعم. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الإيمان ما نقصان؟ قال: نقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن. يشير إلى الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف، فيرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا معنى نقصان الإيمان، أي الوقوع في المحرمات، ومثله تضييع الواجبات التفريط فيها، وهذا متفق عليه عنده. قال حدثنا إسحاق، من إسحاق الذي روى عن أحمد؟ هل هو ابن راهوية؟ هذا شيخ فهد؟ من هو جل؟ نعم الكوسج، في كوسج وفي عسوج. اي نعم، هنا إسحاق بن منصور الكوسج، وكان من جلة أصحاب الإمام أحمد، حتى روى عن أحمد المسائل، رواها عن أحمد وأكثر، ورواها أيضا عن إسحاق بن راهوية، إسحاق الحنظلي المروزي بن راهوية رحمه الله. ولهذا تسمى مسائله بمسائل الكوسج، وهو إسحاق بن منصور الكوسج. والذي روى المسائل عن أحمد كثيرون، أشهرهم 19، مقلون ومكثرون ومتوسطون في نقلهم لهذه المسائل التي من مجموعها صار مذهب الإمام أحمد الفقهي وقوله في العقيدة والسنة. نعم. فأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله ذكر الكتاب في الزيادة وذكر الحياء وذكر قول جرير رضي الله عنه وذكر النقصان يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة وقوله لا يزني الزاني، كل هذا من ذكر أنواع هذه النقصان. نعم. وجماع النقصان في الإيمان إما بالتفريط في الواجبات والفرائض، وإما بانتهاك بالوقوع في المحرمات والكبائر. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم. عرف حبيش بن سندي. نعم. ها؟ ما قال شيء المحشي عندكم؟ أي نعم. أن أبا عبد الله قيل له كيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ فقال هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له إن قوم يقولون لا يزنين الزاني، فقال هؤلاء كذابون، سمعوا هذا وعمي على الناس. والمعنى من هذا أنهم قالوا لا يزنين، يعني من باب التحريف، وإلا فإن الزاني إذا زنى ضعف إيمانه حال وقوعه في هذا الفعل القبيح، حتى لم يردعه إيمانه عن الزنا، ضعف جدا. وجاء في الروايات الأخرى أن الإيمان يضحي فوقه كالظلة، يعني أن كمال الإيمان الواجب ما يجتمع مع انتهاك محارم الله. والله يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما صلى صلاة الكسوف كسوف الشمس. وليس معنى هذا أنه ينتفي عنه الإيمان بالكلية كما قالته الوعيدية. من الوعيدية؟ أي إبراهيم؟ الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، هم الوعيدية، يقابلهم المرجئة بأصنافهم. فالوعيدية قالوا هذا معناه أنه كفر، حيث نفى النبي الإيمان عنه، أخذوا بنصوص الوعيد مهملين معرضين عن نصوص الوعد. قابلتهم المرجئة في بدعتهم فأخذوا بنصوص الوعد مهملين مضطرحين نصوص الوعيد. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله وجمعوا بين هذه الأدلة. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم ومقاتل بن صالح قال حدثنا إسحاق بن منصور أن إسحاق بن راهوية قال الإيمان يزيد وينقص ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم، لا يزال الإيمان بالتناقص حتى يذهب فلا يبقى منه شيء، قاله ابن راهوية وقالته الجماعة، جماعة السلف، لأن الله جل وعلا يقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالإيمان درجات، كلما علا كلما ابتعد عن حضيض ودركات الكفر، وإذا نقص الإيمان نقص حتى كاد أن يبلغ إلى مستوى الكفر. والكفر في نفسه دركات، درك الأسفل منها النفاق، ومن النفاق قول أهل الوحدة، وحدة الوجود، وأهل الاتحاد، وأهل الإلحاد، إلى دركات أعلى من بعض. فدين أهل الكتاب أرفع من دين المجوس، ودين المجوس أرفع من دين الوثنيين، إذ المجوس فيهم شبهة كتاب كما سبق تقريره غير مرة. إذن كما أن الكفر دركات، فكذلك الإيمان درجات، فيضعف الإيمان حتى يكاد يقرب من الكفر. ومن هذا قول إسحاق ابن راهوية رحمه الله: الإيمان يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرد على المرجئة بالاستثناء في الإيمان. تذكرون قلنا إن هناك ثلاثة أصول فارقة بين أهل السنة وبين أهل الإرجاء، ما هي؟ أحسنت. الأصل الأول والأعظم أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يتبعث، والاستثناء في الإيمان. ومنهم من جعل الإيمان يتبعض من الأول، وهذا حق، فيكون الأصل الثالث العلاقة بين الإسلام والإيمان. الاستثناء في الإيمان أصل فارق بين أهل السنة وبين الإرجاء، ومحصل الأقوال في هذا أن المرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الإيمان، قالوا الاستثناء في الإيمان شك، والشك في الإيمان إيش؟ كفر. ولهذا يسمون أهل السنة بالشكاكة. قابلتهم طائفة، وهو قول لبعض صفاتية أهل السنة كالقاضي أبي يعلى وغيره، قالوا بوجوب الاستثناء في الإيمان. وهذا القول بالوجوب له مندوحة كما يأتي. توسط في هذا السلف، توسطوا فيه، فقالوا إن الإيمان له أحوال، الاستثناء في الإيمان له أحوال ومراتب، فيجب أن يستثني في الإيمان لئلا يدعي أنه أتى بجميع خصاله فيزكي نفسه، وكذلك لعدم علمه بالعاقبة التي يختم له بها فيستثني وجوبا، ويستحب أن يستثني لئلا يدعي أنه أتى بجميع شعائر الإيمان، ويستثني تمنيا أن يكون ممن مدحهم الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: أنا إن شاء الله منهم. هذا استحباب مؤكد، استحباب متأكد. ويحرم أهل السنة إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد أنه يشك، يقول ما أدري أنا مؤمن ولا غير مؤمن، هذا حرام. وكذلك عند الفيصل بين المؤمن والكافر يجب يقول أنا مؤمن، ويقول إن شاء الله كما جاء عن السلف، خصوصا ابن مسعود، وهو لئلا يمتدح ويتزكى ويزكي نفسه. نعم. ولهذا قالوا لمن لم يقل، إذا قال أنا مؤمن ولم يقل إن شاء الله، قالوا هل قطع نفسه بالجنة، هل قطع نفسه بالجنة؟ ولا يقطع أحد لنفسه بالجنة، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين والمذنبين. نعم. أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل. وقد استثنى ابن مسعود وغيره وهو مذهب الثوري قال الله كذا مذهب الثوري ها؟ هذا صحيح أنا عندي غلط ما مذهب الشوري لا هذا غلط نعم وهو مذهب الثوري قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني لأرجو أن أكون أثقاكم لله. وقال في البقيع عليه تبعث إن شاء الله. يعني هذه مسوغات الاستثناء كما قاله الإمام أحمد لما قيل له عن الاستثناء في الإيمان أي قوله أنا مؤمن إن شاء الله قال نعم الاستثناء على غير معنى الشك. فإن أراد أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني يمكن مؤمن يمكن غير مؤمن شاك كان في دينه أو في إيمانه فهذا حرام. وإن أراد عدم علمه بالعاقبة وبما يختم له أو على احتياط للعمل أنه ما أتى بجميع خصال الدين وأنه لم يزكي نفسه فهذا استثناء في الإيمان مشروع وهو الذي جاء عن الأئمة كابن مسعود والثوري وعامة السلف. ومن دلائله قول الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله مع أن هذا متحقق آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين في الفتح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة البقيع وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أتقاكم وأخشاكم لله أنا. طيب هنا قال أرجو حنا كلامنا في الاستثناء أرجو بمعنى الاستثناء ليس فيها القطع وليس فيها التزكية لأن مقابل أرجو القطع. ولهذا أهل السنة ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء فنرجو تساوي وتعادل الاستثناء إن شاء الله في الإيمان. نعم إن شاء الله ها؟ في أي هنا في أي موضع تدخلنا إن شاء الله نعم تحقيقه على التحقيق أما على التعليق كما ذكرت التعليق في الأمور المستقبلة التي لا نعلمها أي نعم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك التعليق في قول إن شاء الله في الحلف والله لا أفعلن كذا إن شاء الله فإن لم يفعله لا يحنث. لكن ما جاء في أخبار الوحي كتابا وسنة في أمور مستقبلة فهي محققة في وقوعها. نعم ولهذا يدخل أهل الجنة إن شاء الله تحقيقا إيش لا تعليقا. نعم أخبرني حق بن إسماعيل قال سمعت أحمد يقول في التسليم على أهل القبور إنه قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال هذا حجة في الاستثناء في الإيمان لأنه لا بد من لحوقهم ليس فيه شك. وقال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وهذه حجة أيضا لأنه لا بد داخله يعني فيما جاء في صحيح مسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في رواية للاحقون هذه إن شاء الله ليست إن شاء الله الشك وإنما إن شاء الله المحقق. مثله آية الفتح تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين هذه إن شاء الله التحقق ليست فيها الاستثناء بمعنى الشك والتخيير. نعم وأخبرني حرم قال سئل أحمد ما تقول في الاستثناء في الإيمان قال نحن نذهب إليه قيل الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله قال نعم نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي وأبو داود السجستاني قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الله وقال أبو داود السجستاني سمعت أبا عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء. من يعني يحيى بن سعيد القطان بأصحابه؟ أي أهل الحديث وأهل السنة والقرآن، أنهم متفقون على الاستثناء في الإيمان. وهذا كما سبق عن ابن مسعود وغيره أنه لا على جهة الشك وإنما على جهة الاحتياط لجميع خصال الإيمان وعدم التزكية ورجاء أن يكون من الذين مدحهم الله من المؤمنين، وفي عدم علمه بالعاقبة وما يختم له به. نعم. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا لا ابن عون ولا غير إلا وهم يستثنون في الإيمان. عبد الله بن عون كما سبق من سادة التابعين. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن السندي حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وقد نعيت إليه نفسه وعلم أنه صائر إلى الموت. اللهم صل وسلم عليه. أين نعيت إلى النبي نفسه؟ إذا جاء نصر الله والفتح، كما قالها ابن عباس وقالها عمر في حضرة مشيخة أهل بدر رضي الله عنهم، هذا نعي من الله لرسوله نفسه، يستعد للحوقه بالرفيق الأعلى. متى نزلت هذه السورة؟ في بعد الفتح. كم عاش النبي بعدها؟ الفتح كان في رمضان من السنة الثامنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في ربيع الأول من السنة الحادية عشر، سنتين ونصف. هذا فيه الاستعداد والتأهب للرحيم، وهذا الواجب على أهل الإيمان وأهل البصيرة وأولي الألباب أن لا يغتروا بالدنيا، فليست هي بمقام ولا يخلد فيها أحد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن يستعد المؤمن. والآية والسورة هذه سيقت في هذا المساق، ولهذا ترجم عليها النووي رحمه الله باب الاستعداد والتأهب بهذه السورة، وعدوا ذلك فقها من ابن عباس وعمر أنه نعي من الله لرسوله نفسه أنه لاحق بالرفيق الأعلى، ويكثر من الاستغفار والتسبيح. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يكثر أن يقول في ركوعه صلى الله عليه وسلم وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، لأن تأويل الأمر الامتثال وفعل المأمور، وتأويل الخبر وقوع المخبر به، كما قال جل وعلا في أوائل ألف لام ميم صاد الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبر الله به من نعيم أو من عذاب أو ما يكون في العرصات. وهذا أحد معاني التأويل الثلاثة، وهي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فحقيقة الأمر فعل المأمور، وحقيقة الخبر وقوع المخبر به، ويأتي التأويل بمعنى ثاني وهو التفسير، ومنه تعبير المنام، تأويل المنام أي تفسيره، ومنه ما كان عند ابن جرير القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا أي في تفسيره. ويأتي معنى ثالث للتأويل وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل، وعند بعضهم لقرينة. فهذا التأويل حقه حق وباطله باطل، والمدار والمناط على هذا الدليل الصارف وعلى هذا القرينة الصارفة، فإن كانت حق فالصرف حق، وإلا فالتأويل باطل لما كان الدليل والقرينة الصارفة باطلة. فمن الحق قول العرب رأيت أسدا جالسا في المسجد. لا يتبادر إلى ذهنك أن الأسد جاء من الغابة وتك في المجلس أو في المسجد، وإنما الأسد هنا في لفظ في معناه غير الراجح، وهو الشجاع الضرغام. ومثلهم قوله رأيت بحرا يصلي في المسجد، أي كريما سخيا، لا أن البحر خرج من مكانه وجاء يصلي. فهذه القرينة الصارفة صحيحة، وصح الصرف من اللفظ الراجح إلى اللفظ المرجوح. ويأتي هذا الصرف بدليل باطل، ويكون القرينة فيها باطلة كما يستخدمه المتكلمون والمعتزلة والمتجهمة في صرف آيات الصفات عن معناها اللائق بالله، أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يغضب ولا يرضى، لأن القرينة الصارفة لذلك عن هذا المعنى الظاهر زعمهم أن هذه الصفات صفات الأجسام المخلوقة، والله لا يشبه الأجسام، إذن أولوا هذه إلى معنى آخر، فنقول هذا الدليل والقرينة الصارفة باطلة، والحجة فيها داحضة، بل لله سمع وبصر وكلام ويغضب ويرضى ويفرح ويجيء وينزل، كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته وقدسيته، لا يشبه بهذا صفات خلقه مهما بلغ الخلق في كماله. نعم. وفي قصة صاحب القبر عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه أدلة جاءت في السنة على قول إن شاء الله في أمور متحققة. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. والحديث في صحيح مسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نبينا صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته وشفاعته يوم القيامة شفاعة لأمته، وينالها أهل الذنوب وهم قسمان، أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها بشفاعة نبينا، وهو أعظم من يشفع من خلق الله. اللهم صل وسلم عليه، حتى إن الله يحد له فيها أربعة حدود، ويشركه في الشفاعة لهؤلاء الملائكة والصديقون والشهداء والصالحون، وسورة البقرة وآل عمران يأتي ثوابهما يشفع لصاحبه، وصدقة المؤمن والأفراط، لكن أعظمهم شفاعة في هذا المقام هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وراء ذلك رحمة أرحم الراحمين، فإنه إذا نفد الشافعون نفدوا، يأخذ جل وعلا بيمينه من لا يحصيهم إلا هو، ويقول هؤلاء إلى جنتي برحمتي ولا أبالي، رحمة منه سبحانه وتعالى، ممن لم تدركهم شفاعة الشافعين. نعم. وفي مسألة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يصبح جنبا يصوم، فقال إني لا أفعل ذلك ثم أصوم، فقال إن أفلست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وهذا كثير ما أشبهه على اليقين. أرجو على اليقين لا على الشك، وإن شاء الله على التيقن لا على الشك والريبة. نعم. قال ودخل عليه شيخ فسأله عن الإمام، دخل عليه على الإمام أحمد، نعم، القائل ذلك ابن سندي، نعم. قال قوله وعمل، فقال له يزيد، فقال يزيد وينقص، فقال له أقول مؤمن إن شاء الله، قال نعم، فقال له إنهم يقولون لي إني شاك. قال بئس ما قالوا. إنهم أي المرجئة يقول لي إنك شاك. وأكثر من قاله المتكلمون الأشاعرة والجهمية، وكذا مشهور عن الماتريدي إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله أن هذا شاك في إيمانه. نعم. ثم خرج فقال ردوه، فقال أليس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ قال نعم. قال هؤلاء مستحنون. قال له كيف يا أبا عبد الله؟ قال قل لهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أتيتم به والعمل فلم تأتوا به، فهذا الاستثناء لهذا العمل. فقيل له فيستثنى في الإيمان؟ قال نعم، أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أستثني على اليقين لا على الشك. ثم قال قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. فقد علم تبارك وتعالى أنهم داخلون المسجد الحرام. والآية في سورة الفتح نزلت بعد عمرة الحديبية، وفي عمرة الحديبية صد المشركون ومنعوا رسول الله والمؤمنين أن يدخلوا مكة، وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم إنكم تتعتمرون، فقال قال بعضهم أين قول رسول الله إننا سنعتمر؟ فبلغ ذلك نبيا عليه الصلاة والسلام قال إنكم داخلون مكة إن شاء الله، ولم أقل عامكم هذا. وفي هذا قوله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام، الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه من المؤمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. وفيها دليل على جواز التحليق والتقصير في النسك، وهذا من جهة العموم، فإن التحليق شعار من؟ الرجال، والتقصير شعار من؟ أهل الخنافس، صح؟ أي والله يتحسفون يحلقون شعورهم، لكن ما يتحسفون يحلقون لحاهم للأسف الشديد. ما أمروا به أهملوه وفرطوه، وما نهوا عنه بادروا وسارعوا إليه. وش هالانتكاس هذا؟ هذا من استحواذ الشياطين والأهوى على الناس، نسأل الله العفو والعافية. النساء فرضهن التقصير، ولهذا روى الخمسة حديث عائشة رضي الله عنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق وعن التحليق، ففرضهن التقصير. يجوز للرجل أن يقصر لكن لا كتقصير النساء من شوي ومن شوي ومن شوي، لا، بل يعم رأسه كله بالتقصير. والأفضل أن يحلق رأسه في النسك حجا أو عمراه. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. فقال هذا أيضا أرجو، أي حجة بالاستثناء في الإيمان، أي أنه قد قال أرجو وهو أخشاهم. أرجو لم يقطع، ليس هذا من باب الشك، هذا كالاستثناء، وهو صلى الله عليه وسلم بالإجماع أتقى الناس وأخشاهم لله وأعبدهم لله، حتى من الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يوجب الاستثناء في الإيمان، فقال له رجل وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قال له قال له رجل وهذا له سليمان وهو أتم، قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجاء. قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، من هؤلاء؟ ثم قال أحمد أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال الرجل بلى. قال فجئنا بالقول؟ قال نعم. قال فجئنا بالعمل. قال لا. قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني. زاد أبو داود سليمان بن الأشعث وأخبرني أحمد بن أبي سريج أن أحمد بن حنبل كذا. سريج عندك؟ نعم. شو يقول المحشي؟ سريج بالجيم ولا سريح بالحاء؟ كلكم بالجيم. وانه احمد بن الصباح النهشلي. ها حطوا عليها اشاره، هل هو سريج بالجيم المعجمه ولا بالحاء المهمله؟ بالجيم معجمه من اسفل، غير الخاء معجمه من اعلى. راجع ترجمة أحمد بن الصباح النشهلي أبو جعفر، فإنه يقال له ابن أبي سريح أو ابن أبي سريج. نعم. أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجيء بالعمل، فنحن مستثمرون بالعمل. زاد الفضل سمعت أبا عبد الله يقول كان سليمان بن حرب حمل هذا على التقبل، يقول نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. التقبل هو عدم التزكية، لا يزكي نفسه، والناس المرجئة يقول لا مؤمن وكافر، لا يجيزون أنا مؤمن إن شاء الله، لأن عندهم الاستثناء على الشك. الله عز وجل يقول وآخرون مرجون لأمر الله، إما يتوب عليهم وإما يعذبهم. فهؤلاء من هم؟ من أرجأهم الله لا يقطع لهم. فالاستثناء هنا لعدم العلم بالعاقبة وعدم العلم بما يختم له به، ولهذا فرق في آخره بين الاستثناء في القول ولا في العمل. في العمل ما في القول ما يستثني، أنا مؤمن يعني لست بكافر. في العمل أنه لم يأتي بجميع خصال الدين، بينما أنه في القول قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال سمعت أبا عبد الله قال لا نجد بدا من الاستثناء، لأنه إذا قال أنا مؤمن فقد جاء بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. نعم. أخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سمع أبا عبد الله قال له أبو بكر. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله، يعني لما قال له الاستثناء مخافة واحتياطا، فقلت له فكأنك لا ترى بأسا أن لا يستثني، فقال إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالمتعجل منهم. تضعف قلوبهم عن الاستثناء يعني لما فيها من الحرج ومن خوف تأثير أهل البدع عليهم، كالمتعجب منهم أنهم لا يستثنون في مواضع الاستثناء استحبابا لا شكا في أصل الدين وأصل الإيمان. نعم. أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم أن هذا حدثه قال حدثني أحمد بن القاسم وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد الله يروى عن الأوزاعي أنه قال الاستثناء وترك الاستثناء سواء، كما قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا ليس على شك، فلم أره يعجبه ترك الاستثناء ورأيته أكثر عنده. نعم. وأخبرني محمد بن موسى أن حبيش إن سندي حدثه عن أبي عبد الله قال بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أول الإرجاء ترك الاستثناء. نعم. إذا رأيت من يحرم قول إن شاء الله في الإيمان فهذا علامة أولى على الإرجاء، فإذا حرم الزيادة والنقصان في الإيمان فهذا علامة على تحقق الإرجاء فيه. نعم. وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله يصح حديث الحارث بن عميرة أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع الاستثناء. لماذا أناطها بابن مسعود؟ أكثر من جاء عنه من الصحابة الحث على الاستثناء قولا وفعلا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولهذا القول بالاستثناء في الإيمان هو مذهب الصحابة رضي الله عنه الذي لم يعرف لهم فيه مخالف. نعم. فقال لا يصح أصحابه يعني على الاستثناء، ثم قال سمعت حجاجا عن شريك عن الأعمش والمغيرة عن أبي وائل أن حائكا بلغه قول عبد الله رضي الله عنه، أي في الاستثناء أن حائكا بلغه أن ابن مسعود يستثني، قال زلتهم من عالم. شو هالجهل وش يسوي؟ لأن حائكا كان متهما بالإرجاء. نعم. قال زلت عالم يعني حيث قال له إن قالوا إنا مؤمنون، فقال ألا سألتمهم أفي الجنة هم؟ وأنكر أحمد قولي، رجع عن الاستثناء إنكارا شديدا وقال كذلك أصحابه يقولون بالاستثناء، يعني أنكر الإمام أحمد على قول من يقول في رواية الحارث بن عميرة أن ابن مسعود رجع عن الاستثناء. ولهذا ابن مسعود لما قيل له إن قوما يقول نحن مؤمنون قال ألا قالوا إنا في الجنة، لأن المؤمنين في الجنة، وأراد أن يؤدبهم فلا يقطعوا بالإيمان ولا يزكوا أنفسهم ولا يتطلعوا إلى علم الخاتمة التي يختم لهم به، فيقول نحن مؤمنون إن شاء الله، لا على أنهم شاكين أو شاكون في أصل إيمانهم. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال قال أبو عبد الله قال شعبة قلت لحماد بن أبي سليمان هذا الأعمش وزبيد ومنصور حدثونا عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى قال عندكم عن حماد بن أبي سليمان توفي؟ ذكر المحشي. شوفوا الإخوان في تراجم حماد بن أبي سليمان اللي معه جهاز يشوفه، متى توفي حماد بن أبي سليمان وهو حماد بن مسلم الأشعري، نعم شيخ أبي حنيفة، حتى إن أبا حنيفة من حبه له سمى ابنه حمادا، هنا حماد بن النعمان بن ثابت بن أبي حنيفة على شيخه من حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري. نعم. قلت لحماد رضي الله عنه عن لا قلت لحماد بن أبي سليمان هذا الأعمش وزبيد ومنصور حدثنا عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، فأيهم نتهم؟ أنتهم الأعمش؟ أنتهم منصورا؟ أنتهم أبا وائل؟ قال إسحاق قلت لأبي عبد الله وإيش أتهم من أبي وائل؟ قال أتهم رأيه الخبيث يعني حماد بن أبي سليمان. وقال لي قال ابن عون كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث، قال أحدث الإرجاء. نعم. يقوله عبد الله بن عون كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث الإرجاء. ما إرجاء حماد بن أبي سليمان؟ ذكرناه أن الإيمان قول واعتقاد، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان وذمه على ذلك السلف وأنكروه منه ولم يوافقوه عليه، وهنا قال الإمام أحمد قوله خبيث، فقول ابن مسعود كما جاء عنه في صحيح مسلم وغيره سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أن هذا الكفر الأصغر والفسوق الأصغر يقع من المؤمن فينقص به إيمانه ويبقى له اسم الإيمان لا يزول عنه. نعم. حماد بن أبي سليمان محتمل 120 وأبو حنيفة 150 وهو تلميذه وارد، من اللي قال أنه توفي مثل عرفه؟ أي نعم الله يعفو عنه وعنه. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن جبير قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني. إذن المرجئة في عهد أصحاب ابن مسعود في الكوفة وتقدموه، ولهذا حدث الإرجاء في أواخر المئة الأولى وأوائل الثانية، نسأل الله العفو والعافية. نعم، وش يقول؟ عنده يا أحمد بن أبي سليمان رحمه الله، أكثر العجم ممن ورث العلماء كانوا كذلك، كانوا سبيا فنشأوا عند مواليهم وأعتقوا وآمنوا، وآمن من بعدهم أبناءهم وذووهم إلى أن صار منهم هؤلاء الجلة من الكبار من الحفاظ، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، نعم، أبو حنيفة، الله يعفو عنا وعنهم. نعم. قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. قال وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لحماد ألا أتهم زبيدا؟ ألا أتهم منصورا؟ ألا أتهم الأعمش؟ قال لا، ولكن اتهم أبا وائل. ولا يتهم أبو وائل، كأنه يستخف به. إذا كان لا يتهم هؤلاء زبيد ومنصور ابن المعتمر والأعمش سليمان بن مهران، هل يتهم أبو وائل شقيق بن سلمة؟ نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثه قال سمعت أبا عبد الله يقول انهب إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في استثناء الإيمان، لأن الإيمان قول والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، الاستثناء هاهنا على أي شيء يقع؟ قال على البقاع، لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليهم أو غيره. نعم، نقف عند هذا حتى يؤذن في تمام المجلس الحادي والخمسين. نعم.